بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى 4 أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة خلف الرجل، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. يقول رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى 4 أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، سبق الكلام عليه، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة خلف الرجل، هذا على سبيل الاستحباب. فإذا كان المأموم اثنين فأكثر فإنهما يكونان خلف الإمام، ولو اصطفى عن يمين الإمام فالصلاة صحيحة. يعني لو قدر أن رجلا أن 5 رجال صلى بهم الإمام وهم عن يمينه أو عن يمينه ويساره، فالصلاة على القول الراجح صحيحة. أما على المذهب فلا تصح، لسبب، لأن اللي على اليسار يقول 5 أشخاص، رجل 5 رجال أرادوا الصلاة، السنة أن يتقدم أحدهم ويكون 4 خلفه، لو اصطفوا عن يمينه صحت لكنهم خالفوا السنة، لو اصطفوا عن يمينه ويساره لم تصح صلاة من عن يساره، بناء على أن وقوف المأموم عن يسار الإمام إيش لا يصح. طيب، يقول: ووقوف المرأة خلف الرجل، نعم هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو وقفت معه فهو جائز، ولهذا قال: وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه. عن جانبيه هذه على القول إيش الراجح، أما على المذهب فلا يصح. نعم. قال: ووقوف ممنوع، حتى لو كانت المرأة من محارمه فالسنة أن تكون خلفه. قال: ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. نعم، وقوف الرجل الواحد أو اصطفاف الرجل الواحد وحده خلف الصف هذا ممنوع، هذا ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنفي هنا نفي للصحة، ولكن هذا مع القدرة على المصافة. أما إذا لم يقدر على المصافة بأن لم يجد فرجة في الصف فإنه يصلي وحده خلف الصف ولا حرج. إذن لو دخل رجل إلى المسجد ووجد الصف تاما، وجد الصف الأول تاما أو الصف الذي أمامه تاما، فحينئذ يصف خلف الصف وصلاته صحيحة. لماذا؟ نقول: لأن المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز، وهنا عجز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذلك أننا نقول إن المأموم إذا جاء والصف تام، فلا يخلو من عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن نأمره أن يجتذب رجلا من الصف الذي أمامه لأجل أن يصطف معه فلا يكون منفردا، وهذا قال به بعض العلماء، يقولون: يجتذب رجلا فيصف معه، وهذا القول ضعيف، لأن رواية هل اجتررت رجلا ضعيفة. وثانيا أن هذا الفعل يترتب عليه عدة مفاسد. من المفاسد: أولا أنه ينقل هذا الرجل من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، وثانيا أنه يحدث فرجة في الصف، يحدث فرجة في الصف، لأنه بحدوث الفرجة سوف يتحرك الصف جميعا، وثالثا أيضا أنه ربما كان هذا الرجل، ربما وجد هذا الرجل المجذوب وجد في نفسه شيئا كيف ينقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، ربما أيضا من لو اجتذبه بقوة أو بغتة ربما حدث حركة في الصلاة أو صراخ أو ما أشبه ذلك، ففي مفسدة. إذن الاجتذاب فيه هذه المفاسد. طيب، احتمال آخر أن نقول صلي عن يمين الإمام، تقدم وصلي عن يمين الإمام، وهذا أيضا ضعيف. لماذا؟ نقول لأننا لو قلنا لمن لهذا الذي أتى صلي عن يمين الإمام ثم قدم آخر صلي عن يمين الإمام ثم قدم ثالث صلي عن يمين الإمام، لا تنتهي الصلاة إلا والإمام عن يمينه صف كامل. ثم إنه يلزم من ذلك أيضا في الغالب تخطي الصف الأول، تخطي الصف الأول، إذن هذه أيضا مفسدة. بقي احتمال ثالث أن نقول انتظر، لا تدخل مع الإمام، انتظر حتى يأتي شخص وتصطف معه وتصلي معه خلف الصف، وهذا أيضا يلزم منه مفسدة، وهو التخلف عن صلاة الجماعة ومفارقة الجماعة. إذن بقي احتمال الرابع، وهو أن نقول له صلي خلف الصف، وهذه المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده. فقوله على المذهب يدل على أن هناك قولا غير المذهب، وهو المتقدم في قوله في وموقف مباح، وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمين أو عن جانبيه. نعم. ها؟ إيه، لو وقف عن يمينه مباح، لا، السنة أن ترجع تكون خلف الرجل. لو صلت عن يمين الرجل لا بأس، وعن يساره ينبني على أيضا على القول الراجح الصحيح. لو صف خلف الصف وفي مكان، إيه، صلاته غير تصح من أول ابتداء. إن صلى ركعة، يعني مثلا لو قدر أنه قد أتى والصف فيه فرجة وكبر وصلى خلف الصف، نقول إن صلى ركعة ولم يدخل معه أحد بطلت صلاته. أي ركعة، يعني إذا ركع ورفع ولم يحضر أحد تبطل صلاته. نعم. نساء؟ لا، بالنسبة للرجال في فرجة من هنا أو من هنا. والله الواقع مشكلة، يعني في الحرم لو قلنا إن الإنسان كل فرجة أمامه يسد كل فرجة لصارت كل صلاته لكن كل صلاته مشي، لأن لا سيما الصفوف التي تكون في الخارج، يعني خارج في ساحة الحرم، فلو قلنا إن الفرجة لا يتمك سد ومشى وجد فرجة أمامه، ربما تكون أيضا الفرجة بعيدة تحتاج إلى مشي وحركة. إحنا نقول الحمد لله إذا إن كانت الفرج أو الفرجة معتادة، يعني تفعل هذا مرة واحدة أو مرتين لا بأس، أما أن تجلس كل صلاتك تسد هذه الفرجة ثم تسد الفرجة، هذا أولا يخرجك عن هيئة الصلاة، وأيضا يذهب خشوعك، لكن لا تدري ماذا قال الإمام. لا يصف بجانب النساء. يعني ما رأيكم الآن لو صلى، لو كان الصف تاما، لو دخل والصف تام، يعني وجد الصف الأمام التام وصلى خلف الصف وبجانبه امرأة، هل تزول الفذية بالمرأة أو لا؟ مفهوم السؤال؟ يعني إنسان جاء يصلي والصف الذي أمامه تام وهناك امرأة صف بجانبها، هل تزول الفذية؟ يعني حتى لو وجد فرجة لكن تهاون، لكن قد امرأة أصف أنا وياها، هل تزول الفذية بذلك أو لا؟ لا تزول، وذلك لأن المرأة ليست لا مكان لها مع الرجل، فوجودها بالنسبة للرجل كعدمها. نعم. اصطفافها صحيح من اسم المصطفى صحيح، لكن لا تزول فذية الرجل لأن وجودها بجانب الرجل كعدمه. يقول أحيانا في المسجد الحرام تكون فرج، يعني أنت تكبر الإحرام ثم تجد فرج أمامك. أي نعم، يقول لمن صلى خلف الصف مع وجود فرجة في الصف لا تصح صلاته لعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأننا إذا لم نحمل حاجة الحديث على هذه الصورة بطل معنا، لا معنى الحديث. مع أنه لاحظ أن الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، يعني القول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أي والراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كانت لعدم وجود فرجة أو مكان فالصلاة صحيحة، وإن كانت مع وجود فرجة فالصلاة غير صحيحة، وهذا القول وسط بين القولين. لأننا إذا قلنا إنها تصح مطلقا لم نجعل للحديث فائدة، لأننا ننقل الحديث حينئذ من ننقل النفي في الحديث من كونه نفيا للصحة إلى كونه نفيا الكمال، والأصل نفي الصحة فلا نعدل عنه إلا بقرينة. يصف واحد خلف الصف هنا على نفس الدائرة صف آخر، إيه لا يقطع الصف، الصف منقطع، الصف ينقطع بنحو ثلاثة أذرع. يعني مثلا الآن لو قدر أنه صف ثم انقطع الصف ووجد واحد يصلي وحده الحال لوحده، يعني بينهم مثل ثلاثة أذرع، يعني مترين تقريبا بين هذا والآخر، وهذا وحده، هذا صلاته باطلة غير صحيحة. يعني مثلا خمسة أشخاص اصطفوا، خمسة صفوا صفا وسادس بعيد عنهم على نفس الصف لكن بعيد عنهم، يعني مثلا أنتم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة صفيتم، خالد من الصف لكن بعيد عنكم هنا والصف واحد، أي نقول هذه صلاته لا تصح غير مصاف، أي لأن هذا يقطع الصف. بل بعض العلماء يرى أن السواري السارية تقطع الصف، لكن حده العلماء ما يقطع به الصف ثلاثة أذرع، يعني والذراع نصف متر، يعني متر ونصف يقل مترين، أي خلاص وجوده الآن كعدمه كأنه ليس في صف، ما في مصافة. شيخ الصفوف القريبة من الكعبة تصير هي الأخيرة، لأن الإمام قبل، لكن بعض المرات يصير الإنسان عارف أنه هم يضعون فرش آخر، يعني الموازي للإمام، يعني الإمام يصلي هنا ودائرة هذا بالصف الأول أو الثاني، بعض المرات المتقدمين يتقدمون يحدث فرج، بعض الناس تكذب، يعني هل هذا صح ولا أترك الفرج لا أنت في الصف أتركها. يعني الصف الأول في المسجد الحرام ما هو؟ نقول الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام تاما، ثم الذي وراءه، ثم الذي وراءه، ثم الذي وراءه، حتى نصل إلى الجدار باب الملك عبد العزيز مثلا، ثم نبدأ بالدور الثاني، ثم نبدأ بالسطح. نعم حقيقة الشيخ أنه ما الصف الأول يلي الإمام ما يتم، شون اللي حاصل عام صلاة العصر ينقطع، لا أحيانا يتم في بعض الأحوال، إذا كانوا يصلون في الصحن يتم. إيه هم يصلون العصر يا شيخ بظلال جمهور الكعبة، هم العاد يصير يا صلي الحجر ويقف. لا هي ممكن أقول صلاة العصر يربما، لكن في صلاة العشاء يكمل. فالمهم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام خلف الإمام، ثم الذي وراءه، ثم الذي وراءه حتى ينتهي، ثم نصعد الدور الثالث، أما ثم نبدأ من عند الكعبة. إذن الذين عند الكعبة هم كمن عن يمين الإمام وعن يساره، ومعلوم أن الذي يصف خلف الإمام أفضل من الذي يصف عن يمينه وعن يساره، أواضح؟ إذن هذه المسألة، وهي ما المراد بالصف الأول من المسجد الحرام. العلماء يعني اختلفوا فيها نظرا لأنه لم يوجد يعني كلام العلماء السابقين في هذه المسألة، ما وجد، لأن الصفوف إدارة الصفوف لم تكن معروفة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قيل إن أول من أدار الصفوف عبد الله القسري أو غيره. لكن يعني كلام العلماء حينما ذكروا الصف الأول ذكروا الصف الأول في المساجد المعتادة، قالوا الصف الأول هو الذي يقطعه المنبر، الصف الأول عندهم هو الذي يقطعه المنبر، لأن المنابر منبر خطبة الجمعة كانت في الشام ونحوها تقطع الصف الأول، تقطع الصف، لأن المنبر كبير جدا كأنه سلم طائرة، تشاهدونه المنبر الخطبة الجمعة. أين الصف الأول يقولون؟ ما هو الصف الأول؟ يقول هو الذي يقطعه المنبر، يقطعه المنبر، هذا الصف الأول، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. في المسجد الحرام ما فيه شيء يقطعه المنبر، يعني المنبر معزول، نقول الصف الأول هو إيش؟ الذي يلي الإمام، ثم الذي وراءه، ثم الذي وراءه، ثم الذي وراءه حتى ينتهي، ثم نبدأ بالدور الثاني حتى ينتهي، ثم نبدأ بالدور الثالث، هكذا. وأول من رأيت صرح بهذا الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله، مفتي الحنابلة في الحرم قديم، يعني قبل حوالي 200 سنة، عبد الله ابن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة كلام، وأذكر أني قرأته على شيخنا رحمه الله وأقره، وقال هذا هو الذي أراه، أن الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي يلي الإمام ثم من وراءه، ثم نبدأ بالدور الثاني، ثم نبدأ بالدور الثالث، ثم نبدأ بمن تحت الكعبة، فيكون من تحت الكعبة أو الذين تقدمون على الإمام يكونون بمنزلة من عن يمين الإمام ومن عن يساره. إذا قضينا منهم نروح للتوسعة. وبعض الناس يظن أن الصف الأول هو اللي تحت الكعبة، لا هذا غلط، لا أتم هذه، لا لا تتم، لأنك تنتقل الآن من صف مفضول، من صف فاضل إلى صف مفضول. إذا وجد الصف الأول أحيانا يدخل من آخر الصلاة، فيجد الصف الذي قبله فيه مثلا 10 أشخاص، والذي قبله فيه 20 شخص، والذي قبله هكذا، فلو استطف في الصف الأخير دون إتمام الصف الذي قبله، إيه لا الصحة تصح ما دام ليس منفردا، لأن تكمين الصفوف حتى لو قلنا إنه واجب فلا علاقة له بصحة الصلاة. يعني مثلا الآن لو الصف مثلا انتهى هنا مع في فرجة 5 وصفوا في الصف الثاني وانتهوا وفي فرجة وصفوا في الصف الثالث، الصلاة صحيحة لأنه لا انفراد، لكنهم يأثمون على القول الراجح بعدم إكمال الصفوف. إكمال الصفوف واجب، لكنه واجب ليش؟ للصلاة لا في الصلاة، بخلاف الانفراد، الانفراد يتعلق بصحة الصلاة. لكن هل نقول لذلك إنسان إذا جاء للمسجد الحرام والإمام يصلي كبر الإحرام، هل نقول تمشي حتى ينتهي بك الصف؟ ها؟ لا، ما لم تخشى الفوت. أو نقول تصلي إذا خشيت فوت الركعة الأولى، يعني هل نقول مثلا إذا أتيت تصلي في أي صف وتدرك الركعة، أو نقول صل امشي حتى تنتهي وصلي ولو فاتتك ركعة؟ يعني أنا مثلا أتيت والإمام يقرأ سورة الفاتحة ثم شرع في سورة سبح اسم ربك الأعلى، وأنا أعرف أني لو مشيت حتى أنتهي للصف الذي أمامي هناك سوف تفوتني الركعة، ولو اصطففت بها الصفوف اللي عن يمين ويسار أدركت الركعة. نعم، هذه ينبني على القاعدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالزمان أو بالمكان. نعم، هذا أن يدرك. نعم. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام 8 بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقتلها غالبا لقلتها غالبا، ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام 8 إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. طيب، من الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام 8، الزكاة تجب في الأنعام 8 الإبل والبقر والغنم بأنواعها دون وجوب الزكاة في الخيل والبغال والحمير، وعلل المؤلف ذلك أو بين الحكمة في ذلك كثرة هذه وقلة هذه، وهذا واضح، نسبة الأنعام إلى الخيل والبغال والحمير لا تقارن، ولأن الأنعام يكثر فيها التناسل أكثر من الخيل والبغال والحمير، بل إن البغال لا تتناسل أصلا، البغال لا تتناسل أصلا، أليس كذلك؟ نعم، لأننا يعني قلنا إن البغال متولدة، وكل متولد لا يتوالد، كل شيء متولد ما يتوالد. قال والحمير والطيور ونحوها لقلتها ولعدم وجود جميع المنافع في الأنعام الثمانية. الأنعام الثمانية فيها منافع عدة، منافع للركوب، ومنافع في الأكل، ومنافع في اللبن والصوف والوبر وغيرها، كلها منافع، بخلاف الخيل والحمير وما أشبه ذلك. فالحمير مثل الحمير منفعتها في الركوب فقط، منفعتها في الركوب، الخيل في الركوب وفي الأكل، ربما تؤكل لكن نادر جدا، أيضا أكلها نادر. إذن أيما أعم نفعا، الأنعام مثل البعير ولا الخيل؟ البعير، يعني البعير يستعمل للركوب ويشرب منه اللبن ويستفاد من الوبر واللحم وغيره. قال إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. وعروض التجارة أوسع أنواع الزكاة، أوسع أنواع الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام والنقدان والحبوب والثمار وعروض التجارة. عروض التجارة أعمها، كل شيء يراد به التجارة ففيه زكاة، حتى لو لم يكن من الأصناف الزكوية. ولذلك لو أعد ترابا للتجارة، يعني لو قدر أن هناك تراب نادر أو ما أشبه ذلك أعده للتجارة ففيه زكاة. ألا لو قدر أن الرجل عنده نقود قديمة، نقود قديمة مثلا دنانير ودراهم، عملات قديمة، أو عنده طوابع بريدية قديمة، أو عنده صحف، بعض الناس عنده هواية جمع الصحف والمجلات القديمة، يتخذه للتجارة، فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، فيها زكاة. لكن هل تجب الزكاة في الأموال في النقود هذه بذاتها ولا بقيمتها؟ قيمتها، قيمتها، حتى لو لم تبلغ نصابا يجب فيها الزكاة. فنقول مثل هذه النقود التي عندك أو العملات التي تحتفظ بها وتتخذها للتجارة تقوم عند الحول، تقوم وتزكى. الطوابع التي تتخذها للتجارة تقوم وتزكى. الصحف التي عندك أو المخطوطات، عنده مخطوطات، تقوم وتزكى. إذن كل شيء أريد به التجارة ففيه فيه الزكاة. نعم. النقد، النقد له نصاب، حتى لو لم يبلغ نصاب الذهب والفضة. إيه ما لو ما يبلغ النصاب؟ إيه مثل الذهب والفضة نصاب 85 جرام. إيه حتى لو كان عنده 4 جرامات، مثل عنده مثلا دينار مثلا من الدنانير أو درهم من الدولة العباسية، اتخذه للتجارة نقول فيه زكاة. نعم نقول. نعم. إيش؟ الأنعام الثمانية. إيه ثمانية أزواج. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الآن ذكر إيه بالتفصيل، يعني ضأن ومعز. لكن هذا الله الإبل، يعني ذكر وإناث. أي الذكر وإناث. وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثات. طيب التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة، مدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، يعني الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقول أوسق نستفيد منه أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق، يعني يكال، والحبوب والثمار تكال، والخضر والفواكه ليست مكيلة، وإنما هي إيش؟ إما موزونة أو معدودة، موزونة أو معدودة. قال لأنها دون ذلك في كل شيء إذن تجب الزكاة في كل في الحبوب والثمار المدخرة، بدليل لا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن الصاع 40 غراما، فخمسة أوسق كم؟ 600 إيه. الآن قلنا ليس من خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، 60 في 5 300 اضربها في كيلوين و 40 غرام 612 اضربوا زين 300 في كيلوين و 40 يعني في 2040 شيل الأصفار ولا قاعد الأصفار كم تطلع بس 712 اللي قال 712 لا لا اضرب اضرب الان انا عندنا الوسق الوسق خمسه اوسق الوسق كم صاع 60 صاع خمسه في 60 300 صاع اضربها اذا قلنا الصاع كيلوان و40 غراما 2040 صح 40 غرام ها لا دائما سبحان الله نحسبها دائما يصير في خلاف لا لا محررة جاهزة منتهي 612 ما فيش كذا هنا أما إذا كان لا لذكرى أو ما فيها زكاة إذا بلغ نصاب الزكاة نصاب الزكاة شون لا مو بخمسمائة تقريبا 595 إذا قلنا أن 56 ريال عربي من الفضة إذا اعتبرنا بالفضة 56 ريال عربي فضة اي 6 الريال العربي الفضة اذا حسبناه من 10 ريالات 560 لكن هم الان الصاغه الريال العربي من الفضة له قيمه عند الشراء وله قيمه يعني يشتريه منك مثلا ب 10 ويبيعه عليك ب 12 فالمهم هذا يسال الصاغه يقال كم ريال العربي الفضة لان هذه ينبني عليها ايضا نصاب الاوراق النقديه اوراق النقديه فاذا اردت ان تعرف نصاب الاوراق النقديه فنقول اضرب 56 ريال عربي فضة بقيمتها تقول للصاغة مثلا بكم ريال عربي فضة إذا قال بعشرة 560 قال باثني عشر أضربه فيه شون قيمة السوق السوقي مثل السوق يعني إذا كان مثل قيمته يشتري منك بعشرة ويبيعه بأحد عشر نعتبر النصف الوسط هذا إذا اختلفت إيه نعم لا لهم ما أظن في مسألة الريال العربي الفضة ما هو بيمشون على يعني يعني يمشون على الفضة لا هذا اللي الصاغه اللي يعني يبيعون فضه يمارسون بيع الفضه لكن هذا الريال العربي يباع على انه نقد مستقل اللي يشترون اللي يشتري مثل اذا اراد ان يشتري منك ريال عربي فضه ما يزنه اذا انت اذا اتيت مثل بريال عربي فضه يقول كم ريالين طيب خذ 20 ريال. موجود الآن ريال عمله؟ أي موجود، يعني موجود قليل جدا يعني نادر، لكن يوجد الريال العربي وفي الريال الفرنسي. ها لا موجود. ما رأيتم الريال الفرنسي؟ لا ريال ذهب. ريال ذهب كيف ذهب؟ لا لا فضة فضة، لا العربي فضة يعني المعتبرة بفضة، لكن في ريال عربي هذا وفي ريال فرنسي، فرنسي سمى فرنسي أو فرنسي موجود على يعني مكتوب عليه حتى تاريخ صنعه 1860 تقريبا. ما رأيتوه من قبل؟ لا. أي لا موجود، يأتي يعني كثير كل سنة يجيب يأتي للمسجد ريال ريالين، هذا اللي عندهم حكورة ويأتون به. العربي موجود؟ ها؟ عربي موجود إيه، لكن ما عندي أنا عربي، عندي فرنسي أو ريكي إن شاء الله أجيب لك. طيب إيه ما في شك إيه، أو أو بطريقة أخرى إذا عرفت مثلا إذا قلنا إن ريال عربي الفضة 10 ريالات 65 ريال سعودي ما يقابلها، يعني مثلا من قسم الدولار 560 ريال 56 في 10 560 كم دولار؟ حولها إلى دولارات، أي اقسم على 3.75. إذا كان مثلا تريد أن تعرف مثلا بالجنيه الاسترليني حولها بما تساويه، وهكذا هذه أسرع من يمكن. الجرام الفضة وجرام الذهب كم بالريال؟ عجيب عجيب. أنا أذكر جرام الذهب 40 ريال 40-45 غالي. إيه أستاذ ينبني عليه ترى هذه المسائل، ينبني أن يصاب السرقة ربع دينار، إذا السراق يرتفع شوية. نعم. وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. وكذلك طيب الأمتعة والأثاثات ونحوها لا زكاة فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن كل ما يستعمل من الأمتعة والأثاث والثياب ونحوها لا زكاة فيها، يستثنى من ذلك شيء واحد وهو الحلي، يورد النص به. نعم. قال فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. نعم. وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة، لأنها مال في الحقيقة وهي في قوة الموجودة عند الإنسان، دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. طيب يقول وكذلك على الصحيح تفريق بين الديون التي في ذمم المعسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة. الديون التي في ذمم الناس إما أن يكون الدين على غني باذل، أن يكون الدين على غني باذل أو على معسر أو غني مماطل. الديون التي في ذمة الناس إما أن تكون على في ذمة غني باذل أو في ذمة معسر أو مماطل، فإن كان الدين في ذمة غني باذل فتجب زكاته كل سنة، يزكيه كل سنة مع ماله، يزكيه كل سنة مع ماله، وذلك لأنه في حكم الموجود عنده بدليل أنه متى طلبه أعطي إياه. وأما إذا كان الدين على غير مليء كمعسر أو مماطل فقد اختلف العلماء رحمهم الله في زكاته، فقيل إنه لا زكاة فيه مطلقا، لا زكاة فيه مطلقا، لأنه كالمال المجهول، لأنه في هذا الحال لا قدرة لصاحبه عليه، إذ أنه ليس في حوزته وليس في ملكه. ومن شروط وجوب الزكاة الملك، وهو الآن بمثابة غير المالك. والقول الثاني وجوب الزكاة فيه مطلقا، تجب الزكاة فيه مطلقا، قالوا لأن له نوعا من الملك، بدليل أنه يستطيع الإبراء والإحالة عليه، يعني كونه مثلا يقول لصاحب الدين أبرأتك من الدين هذا تصرف، وكونه مثلا يحيل غيره عليه هذا تصرف. إذن المال في تصرفه، إذن هو في حوزته وفي ملكه فتجب زكاته، وهذا الأخير هو المذهب. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فيزكيه سنة قبضه فقط، أن زكاة الدين الذي على معسر أو على مماطل يزكى متى؟ مرة واحدة إذا قبضه، وهذا مذهب مالك رحمه الله. والحاصل الآن أن الديون التي في ذمم الغير إن كان الدين على مليء باذل وجبت زكاته كل سنة، وجبت زكاته كل سنة، وحينئذ هو مخير، إن شاء زكاه كل سنة، وإن شاء إذا قبضه زكاه لما مضى. مثاله أقرضتك 10,000 ريال، 10,000 ريال أنا بالخيار، إن شئت زكيت 10 كل سنة، وإن شئت أخرت زكاتها حتى أقبضها منك ثم أزكيها لما مضى. لكن المهم كلامنا الآن على أن زكاة هذا المال تجب كل سنة. أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل ففيه خلاف، قيل لا زكاة فيه مطلقا، لأن هذا المال ليس في تصرف مالكه وليس في حوزة مالكه ولا يملك التصرف فيه. وقيل إن فيه الزكاة وهو المذهب، قالوا لأن له نوعا من التصرف فيه، بدليل صحة الإبراء وصحة الإحالة فتجب الزكاة. والقول الثالث وجوب الزكاة، أن الزكاة فيه تجب مرة واحدة سنة قبضه، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل. طيب، بقينا مسألة مهمة الآن، الأقساط الشهرية أو السنوية هل فيها زكاة أو لا؟ مثال ذلك، رجل باع على شخص سيارة ب50,000 مقسطة كل سنة 5,000 ريال، هل يزكي هذه الأقساط التي في ذمة الغير أو لا؟ نقول نعم تجب زكاتها، لأن فإذا قال المال ليس بحوزتي ولا أملك أني أخذ هذا المال من هذا الشخص، فنقول كونه مؤجل، التأجيل هنا باختيار منك ولا بغير اختيار؟ باختيار منك، تأجيل الدين هنا باختيار منه، وعلى هذا فتجب زكاته كل سنة، الأقساط تجب زكاتها كل سنة. مثال مثلا، بعتك سيارة ب50,000 كل سنة تعطيني مثل قسط 5,000، الآن إذا حال حول زكاتي أحصي ما عندي من المال وأحصي ما في ذمتك وأزكيه، لأن ما في ذمتك دين، الدين الذي في ذمتك ملك لي. يعني أزكي الخمسة؟ لا، المبلغ المتبقي، يعني مثلا بقي 20,000، تزكي 20,000 وما عندي من الأموال. طيب، بقي مسألة أيضا مهمة، وهي أيضا من المسائل التي يتعجب الناس منها، القرض. إذا أقرضتك قرضا، إذا أقرضتك 10,000 ريال، المقترض من المعلوم أنه يملك القرض، لأن القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد عينه ولا بدله؟ بدله، لو كان عينه صار عرية يرد بدله. إذن المقترض مالك للقرض، مالك، والزكاة من شرطها الملك، إذن مالك. هذا المال لو قدر أني أقرضتك 10,000 ريال باختيار مني، قلت متى تيسر أعطني إياها، يجب علي أن أزكيها أنا لأنها ملك لي، ويجب عليك أنت أيضا إذا حال عليك الحول وهي نصاب قد تمت نصابا شرعيا النصاب الشرعي، يجب عليك أيضا أن تزكيها. فإذا قال قائل كيف يزكى هذا المال وهو مال واحد 10,000 أزكيها أنا وتزكيها أنت، نقول نعم تزكى باعتباري، فأنا أزكي باعتبار ما في ذمتك لي وأنت تزكي باعتبار عين المال. فعين المال الآن ملك لك ولا ملك لي؟ ملك لك أنت، إنما أملك ما في الذمة. وهذه الناس وش كيف يا أخي كيف توجب 10,000 زكية فلان وفلان؟ نقول نعم، أنا حينما أعطيك 10,000 ثبت في ذمتك لي 10,000 لا عين هذه المال. ها مسألة إيش؟ ها لا بينقص اصلا 45 بينقص. لو قلنا مثلا يعني كل يدفع 5,000 الذي اخذت لان دي ما تملك، مين مشكله انت بالخيار ان شئت كل شيء تقبضه زكه. يعني قلنا الديون الدين الذي في ذمه الغير انت بالخيار، ان شئت فزكه كل سنه مع مالك وان شئت فاخر زكاته. فمثلا اعطاك في السنه الاولى 5,000 تزكيها، في السنة الثانية أعطاك 5,000 تجب فيها زكاتين، فيها زكاتان، زكاة العام الماضي وزكاة العام الحاضر، إلا إذا أعطاك إياها قبل الحول واستنفقتها ما فيها زكاة. واضح ولا لا؟ يعني مثلا بعتك سيارة ب50,000 واضح؟ كل سنة تعطيني 10,000، أعطيتني السنة الأولى 10,000 بقيت عندي وزكيها مع مالي، بقيتي أعطيتني إياها أنت وجاء حول زكاتي أزكي العشرة إن كانت باقية، إن لم تكن يعني استنفقتها ما فيها زكاة. طيب السنة القادمة أنت أعطيتني 10، نقول هذه 10 أزكيها زكاتين، زكاة عن العام الماضي وزكاة عن العام الحاضر. أعطيتني السنة اللي بعدها 10,000 أزكيها 3 زكوات، زكاة عن العام الأول والثاني والثالث. هذا الشيء هذا خيار. الخيار الثاني أنك كل سنة تزكي ما عندك وما في ذمة الغير، وهذا أريح ولا لا؟ أي ما هو معسر يا أخي؟ شو معسر؟ معسر يعني الآن التأجيل الدين، تأجيل الدين باختيار منك ولا بغير اختيار؟ خلاص. إذن لو قلنا بهذا، قلنا الإنسان باختيار، إذن الناس الإنسان اللي يريد أن يسقط الزكاة عن نفسه يجعل الأموال في ذمم الناس، يدور ناس يثق فيهم ويقول يلا. ولهذا الآن العقارات اللي بتحايل على إسقاط الزكاة يشتري عقارات عنده مثل ملايين، قال مشكلة الآن الملايين هذه في البنك كل سنة أزكي كم في المليون؟ 25,000 25 عنده مثلا 50 مليون، ها اي 25 في 50 ها مليون 250. من الذي تطيب نفسه أن يخرج زكاة مليون؟ أسألكم، إلا إنسان عنده إيمان إنما قوي. بعض التجار لا تطيب نفسه إنه يخرج زكاة مليون، كيف يا أخي مليون؟ طلع من قلبي مليون، تنتزعها من قلبي. فلذلك يتحايل، ماذا يصنع؟ يشتري عقارات أراضي، لأنه الآن إذا اشترى عقارات وتركها لا للتجارة ما فيها زكاة. ولذلك الفقهاء العجيب أنهم رحمهم الله يقول لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة سقطت، لكن هذا القول ضعيف لأن هذا حيلة على إسقاط الزكاة، والحيل على إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات لا تفيد صاحبه، بل يكون قد ارتكب مفسدتين، مفسدة التحيل ومفسدة إسقاط الواجب أو فعل المحرم. ها؟ أي فعل اليهود مثل يضعون الشباك يوم الجمعة. نعم إيش اي لا ما هي مشكله يضمه لغيره. صحيح ان هذا الجزء يعني يقول لو كان النصاب مثل القسط اللي يدفعه لا يبلغ نصابا لا يبلغ نصابا، لكن الدين مجموع يبلغ نصابا يقول يزكيه حتى لو كان الدين لا يبلغ نصابا يضمه مع ماله يضمه مع ماله. ايضا مثل هذه مساله ضم النصاب اذا كان الانسان عنده بنات صغار لهن حلي، هذه لها حلي وهذه لها حلي وهذه لها حلي، الان ربما حلي كل واحدة على انفراد لا يبلغ النصاب والمجموع يبلغ النصاب، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ هنا ينظر إن كانت الأم أو الأب قد ملك البنات على أن هذه ملك للبنت فلا زكاة، لأن ملك كل واحدة لا يبلغ نصابا. يعني مثلا أعطاهن حليا يبلغ 80 جرام وهذه 70 جرام وهذه 50 جرام وهذه 60 جرام، ملك كل واحدة لا يبلغ نصابا. أما إذا كان أعطاهن على سبيل العرية بحيث أن الأم أو الأب يأخذ من هذه ويبيع من هذا ويعطي من هذا، يعني أنه يعتبر هذا ملكا له، فتجب الزكاة لأن هذا المال أو هذا الذهب بمجموعه يبلغ النصاب. اي ما عليه في زكاة. هذه اذا مره واحده استنفذ المبلغ كله لم يحل عليه الحول استنفذ. اي ما في زكاة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. شيخ الله يحفظك في مساله الاقراض اذا حال الحول يعني ما يستطيع المقترض ان يرد المال. لم يكن على مالي باذل. اي. اذا كان غير هو مالي لكن غير باذل يدخل مماطل، احنا قلنا مماطل. المهم ما دام الدين حال ويطالبه ويقول لا ما استطيع مماطل. لكن ما يجب عليه المماطل من هو؟ المماطل هو الذي يطلب منه الشيء ويمتنع. لكن يكون الزكاة تجب على المماطل لا تجب على صاحب. ايش تجب على هذا؟ واما هذا اللي يقول انا اعطني هذا حتى تاتي نقول اذا كان يماطل يزكيه سنه واحده سنه قبل. نعم يا اخوان نمشي يا ادم. نعم كيف غير منتظمة؟ أي هذا كل قسط تأخذه وزكيه مرة واحدة يكفي. يعني مثلا أعطاك قسط الآن زكيه مرة. أي نعم، لأن هذا الشخص اللي غير منتظم نقول هذا حكم المماطل والمعسر، والدين إذا كان على مماطل أو معسر يزكيه سنة قبضه، فأنت كل شيء يعطيك زكيه وانتهى. مو بكل شهر، مثل أعطاك 1000 زك الألف، أعطاك بعد مثل سنة 2000. أي لهذا شبه منتظم، إحنا هذا يزكى ما في إشكال. أي يعني مو بلازم باليوم والثاني، لا المهم ما دام إنه مثلا يعطيك كل شهر تقريبا كل شهر ونصف، هذا في حكم الملي الباذل. العلماء يقول الممتنع المعسر أو المماطل الذي كلما أتيت إليه يقول ما عندي شيء غدا بعد غد السنة الجاية. نعم. وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. نعم، أهل الزكاة منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى للحاجة إليه. ولننظر آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب، إنما الصدق للفقراء والمساكين، هؤلاء يعطون لحاجتهم. طيب، والعاملون عليها لحاجتنا إليهم، لحاجة الناس إليهم. طيب، والمؤلفة قلوبهم هم يعطون لحاجتهم وللحاجة إليهم حقيقة حاجة إليهم. إذن هذا من التأليف. فمثلا نعطي هذا الكافر دفعا لشره، هذه حاجة لنا ليست حاجته هو. إذا كان مثلا وجد هناك رجل من الكفار إذا أعطيناه من الزكاة كف عدوانه عن المسلمين، يعطى ولا لا؟ نعم. طيب رئيس تحرير صحيفة يسب الإسلام وتكلم عن المسلمين ولو أعطيناه من الزكاة سكت، يعطى ولا لا؟ يعطى، يعطى. طيب هذا للحاجة له ولا للحاجة إليه؟ الحاجة إليه. إذا المؤلف قلوبهم أحيانا يعطون للحاجة لحاجتهم، يعني من باب تقوية إيمانهم وما أشبه ذلك، وأحيانا يعطون للحاجة إليهم ككف شرهم ودفع أذاهم. طيب والعابين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب للحاجة لحاجتهم. طيب والغارمين لحاجتهم وفي سبيل الله. طيب الغارمين الغارمون يعطون لحاجتهم مطلقا؟ نعم، نقول في التفصيل الغارم لنفسه يعطى لحاجته، والغارم لإصلاح ذات البين يعطى لحاجة إليه في الواقع. طيب وفي سبيل الله الجهاد يعطى للحاجة إليه، وابن السبيل لحاجته لحاجته. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره ولا غيره والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. طيب الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق والمكره بحق. تصرفات المكره بغير حق لا تصح، بغير حق لا تصح، والمكره بحق صحيحة. فمثلا رجل أكره آخر على أن يطلق زوجته فطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا. هدد آخر هدده قال أوقف أموالك، فقال أموالي وقف تفعل الإكراه، هل تنفذ؟ لا، ما تنفذ التصرفات. أكرهه على بيع ماله بغير حق، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. أما إذا كان الإكراه بحق فإن التصرف ينفذ. ومن ذلك أمر الحاكم المولي بالطلاق إذا مضى 4 أشهر و10، يقول له إما أنت في أو تطلق، فإن أبى الفيئة وأبى الطلاق طلق الحاكم عليه كرها. طيب بيع مال المفلس لأجل حق الغرماء يكرهه الحاكم على ذلك، هذا الإكراه بحق ولا غير حق؟ بحق، إكراههم بحق، إذن يكون صحيحا. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعاينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه. فما طيب المؤلف يقول المفروق الصحيح الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية، الذي يحتاج إلى حق توفية ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو وصف، 6، هذا يحتاج إلى حق توفية ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية سابقة، هذا يحتاج إلى حق توفية. ما معنى ذلك؟ بمعنى أنه لا يجوز لهذا المشتري أن يبيع حتى يستوفي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. فمثلا اشتريت منك برا، اشتريت منك برا، لا يجوز لي أن أبيع هذا البر حتى أستوفيه، استيفاءه يكون بأي شيء؟ بقبضه. اشتريت منك لحما لا يجوز أن أبيعه حتى أستوفيه. اشتريت منك شيئا بيع بالوصف، يعني قلت لي بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، لا يجوز لي أن أبيعها حتى إيش؟ أستوفيها وأقبضها، لأنها إلى الآن قبل الاستيفاء لم تدخل في ضماني، لم تدخل في الضمان. ولذلك لو مثلا اشتريت منك أكياسا من البر أو من الرز وقلت لي بعتك 1000 كيس من الرز، فقلت قبلت ولكن لم أقبضها، ثم تلفت، احتراق، احترق المستودع وتلفت، على من يكون ضمانها؟ البائع. على البائع، يعني إلى الآن لم تدخل في ملكي. إذن كل ما يحتاج إلى حق توفية، حق توفية وهي الأمور الستة، لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. بل إن كل لا يكفي التوفية أيضا، بل لابد أيضا من القبض. يعني مثلا التوفية أنه يعرف كم كم كم كم يبلغ من الكيل أو وزن أو العد، هذا شيء، لكن لابد أيضا من الحيازة والقبض، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه وعليه. فلو اشترى سيارة لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، لأنه حينئذ إذا باعها فقد باع شيئا لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ولأنه إذا باع هذا الشيء وربح فيه قد يكون في قلب البائع شيء. يعني مثلا افرض أن اشتريت منك سيارة، أنت صاحب معرض، اشتريت منك سيارة ب50,000، واضح؟ طيب جاء شخص إلي وقال: أنت كم اشتريت سيارة؟ عندك سيارة؟ قلت: نعم عندي سيارة صفتها وكذا وكذا، أبيعك إياها ب60,000. فأتيت لصاحب المعرض وقلت: يلا اكتب السيارة باسم فلان، كم؟ ب60. ما شاء الله، أنت شاريها من ب50، كيف تبيع ب60؟ يكون في قلبه شيء، يكون في قلبه. وربما تحايل على فسخ العقد الأول، تحايل، يعني كيف يقول أن تربح الآن 10,000؟ يتحايل على فسخ العقد الأول، بحيث يقول: أنا والله كنت جاهلا، ما أدري أنها تساوي كذا، غررت بي، أنا غلطت، أنا كنت أريد أبيعك السيارة الفلانية فبعتك السيارة هذه. ولو لم يكن من ذلك إلا حدوث العداوة والبغضة. ولهذا كان من الحكمة أن أنه لا من حكمة الشرع أن حرم مثل هذه المعاملة، وأنه لا يجوز البيع حتى يقبض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: إن الطعام وغيره شيء واحد، الطعام وغيره شيء واحد. وفي الحديث الأول: من ابتاع شيئا شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. لا، قد يكون استيفاء، قد يكون استيفاء لكن بدون قبض. فمثلا استوفي الشيء وهو الى الان عندك، مثل اشتريته منك آصع من البر، استوفيتها لكنها باقيه عندك، هنا حصل استيفاء لكن لم يحصل قبض. ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع او وصف او رؤيه سابقه، مش مين موجودة؟ اللي رؤية السابقة. يمكن ما ذكر. لا، هذا وصف. طيب ما بيع بكيل، الكيل ما هو؟ مثل البر، الشعير، الذرة وما أشبه ذلك. أو وزن، ما هو الموزون؟ لا، الموزون ذهب. انت تعرفون الان كيف نفرق بين بين بين كون الشيء مكيل؟ لا، الوزن والكيل ليس المرجع عرف الناس، المرجع ما كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. المكيل ما هو المكيلات؟ كل مائع مكيل، كل شيء مائع مكيل. فاللبن مكيل، هذا واحد. كل مدخر، كل معشر مكيل، كل معشر يعني يجب فيه العشر او نصف العشر مكيل. فجميع أنواع الحبوب كلها مكيلة. إذن لدينا ضابطان الآن في معرفة المكيل: كل مائع مكيل فهو مكيل، فاللبن مكيل، العسل مكيل، الدهن مكيل، الحبوب مكيلة. طيب إذن كل مائع مكيل وكل معشر مكيل. ما يقدر بالحجم، هناك فرق بين ما يقدر بالحجم وما يقدر بالكثافة. فما يقدر بالحجم موزون، موزون. اللحم موزون. الذهب موزون. موزون. الفضة موزون. طيب ما بيع بكين أو وزن. طيب المعدود مثل قماش، برتقال يختلف مثل البيض. البيض إذا كان متساويا معدود، البرتقال إذا كان متساويا معدود. طيب يعني الحجم متساوي، البرتقال فيه صغير وفيه كبير، فيه برتقال نعم صحيح يوجد برتقال الآن كبير جدا، ما رأيتموه؟ ها موجود يأتي من الخارج برتقال، تفاح كبير. ها ما علينا عاد هرمونات ولا من هرمونات، المهم كبير يختلف. إذن نقول المعدود كالأشياء المتساوية من الفواكه والبيض ونحوها. طيب المذروع كالأقمشة، كالأقمشة ثياب ونحوها هذه مذروعة. ما بيع بوصف، يعني ما بيع بوصف يعني لابد نستفيد من أنه لابد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، يعني مما يصح السلم فيه، أما ما لا يمكن ضبطه بالصفة فهذا لا يصح بيعه، مثل ما ذكر العلماء قالوا كالأطياب والمعاجين ونحوها لا يمكن ضبطها بالصفة لأن ما فيها من الأخلاط تختلف، لكن هذا بناء على ما كان في زمنهم أن الأخلاط مقاديرها تختلف، أما في وقتنا الحاضر يمكن ضبطها لأن المقادير والأخلاط معلومة بالدقة. طيب أو رؤية سابقة بحيث شاهد المشتري السلعة ثم قال اشتريت منك السيارة التي رأيتها بالأمس، أو اشتريت منك البيت الذي رأيته كذا يعني أسبوع الماضي، لكن هذا شروط وهو البيع برؤية سابقة مشروط بألا يتغير المبيع، بألا يتغير المبيع، فإن كان المبيع مما تتغير صفته من بين الرؤية والعقد في هذا الحال لا يجوز، أما إذا كان لا يتغير ثابت ما في إشكال، مثل الثابت كالأراضي البيوت ثابتة في الغالب، أما ما يتغير مثل اشتريت منك الموز الذي رأيته الأسبوع الماضي تغير، اشتريت منك اللحم الذي رأيته الأسبوع الماضي أيضا تغير، طيب اشتريت منك الشاة التي رأيتها الأسبوع الماضي تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير نعم. المهم أن ما بيع برؤية سابقة يقيد، يعني بمسألة صحة البيع، بأن لا يختلف المبيع بين زمن الرؤية وزمن العقد. طيب فلو قدر أنه اشتراه ثم وجده متغيرا من حيث الصفة حينئذ يثبت له الخيار، يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار. مثاله قلت لك اشتريت منك السيارة التي رأيتها قبل أيام، فقال بعتك إياها ب50,000 قبضتها، لما قبضتها إذا هي تالفة مصدومة، حينئذ يثبت لي الخيار، لأن يقول أنا هذه ليست هي السيارة التي اشتريتها منك، أي ليست هي السيارة التي رأيتها، أو ليست السيارة على الصفة التي رأيتها. وصف يعني يقول مثل بيعتك بيتا، رجل يقول بيعتك بيتا صفته كذا وكذا، بيعتك شاة صفتها كذا وكذا.